السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوان، إن راحة الأرواح وحدائق الأفراح دوام الاتصال بالله سبحانه وتعالى، فمن شرحت الصدور ولاطمأنت القلوب ولانطلقت الأسارير بشيء أعظم من لياذ العبد بربه سبحانه وتعالى. وإن من أجل المشارع المؤدية إليه والمسالك الدالة عليه هو التماس العلوم الشرعية المقربة إليه سبحانه وتعالى، ومن رام نجاته حسن به أن يفني عمره فيه التماسا وأخذا وتعلما وتعليما وتفهيما وبذلا ونشرا وبثا، فلا يفرغ شيئا من وقت زمانه في سوى العلم الشرعي، ذلك أنه ميراث النبوة، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لنا شيئا نستبق إليه ولا نتنافس فيه أعظم مما تركه من العلم المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي أن يهون على العبد أن يتخلف عن مقاعده ولا أن يتأخر عن مجالسه، لأن التخلف عنها تخلف عما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يبيح له ذلك إلا عذر قاهر يبيح له أن يتخلف عنه فيكون معذورا عند الله سبحانه وتعالى وعند كمل خلقه. وكما يجمل بالمتعلم الملتمس العلم أن يعتذر إذا غاب، يجمل أكثر بالمدرس المعلم أن يعتذر إذا غاب. وإني أعتذر إليكم جميعا عن تخلفي في الدرس الماضي لأمر غلب من عارض صحي كنت لا أستطيع معه أن أجلس للدرس، وعسى أن يكون في ذلك خيرة لي ولكم. وكما أنه يعز عليكم فقدان الدرس، فإنه يعز علي أكثر أن يتكلف واحد منكم الصعاب ويتجشم مشاق الوصول إلى الدرس ثم يرجع ولم يحصل مبتغاه. لكنه إذا لم يحصل مبتغاه مما يسمعه من العلم، فإنه إن حسنت نيته وطابت سريرته قد رجع بالأجر من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا الخير وأن يبارك لنا فيه وأن يعيننا على التماس العلم وأخذه وبذله ونشره، وبالله التوفيق. وبعد، أيها الإخوان، مما ينبغي أن يعلم العبد من العلم النافع الذي لا يغفل عنه معرفة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن الكريم، فإن تفسير القرآن الكريم يطلب أولا مما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى، فإن عزب العلم عنه فإنه يلتمس فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المورد في التفسير هو المورد الثاني والمنهل الآخر بعد المورد الأول، وهو مورد عظيم، إلا أن نزع الناس منه بأخرة صعب وقل، وذلك أن الكتب التي صنفت في تفسير القرآن الكريم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كتب كبار انقطعت عادة الناس وقدراتهم عن قراءتها، فإن أشهر التفاسير المصنفة في تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور للعلامة السيوطي رحمه الله تعالى، وهو كتاب كبير انقطع منذ قرون قراءته، ولا يوجد إلا في بعض تراجم بعض العلماء قبل قرنين الحرص على تدريسه ودراسته. ومن آخر المدارس العلمية التي كانت تعنى بهذا الكتاب المدرسة الحفظية في رجال، وهي من المناطق القريبة من أبها، وتعرف بلدتهم برجال ألمع، وتعرف المدينة دون إضافة بمدينة رجال، فإن من الكتب المقررة حينئذ فيها كتاب الدر المنثور. وكان من آخر من درسه ودرسه العلامة أحمد الحفظي الثاني ابن عبد الخالق ابن أحمد بن محمد بن عبد القادر الحفظي المتوفى سنة 17 بعد 300 والألف، فإنه من آخر من كان معنيا بهذا الكتاب. وما سوى هذا الكتاب من الكتب التي عنيت بجمع أحاديث التفسير لم يعد للناس عناية بها ولا إقبال عليها، ومن أشهرها كتاب المعتمد من المنقول للقاشي، وهو مطبوع في مجلدين، فإنه من أنفس الكتب التي جمعت أحاديث التفسير، ذاك أن مصنفه عمد إلى الكتب الستة سوى ابن ماجه وجعل موطأ مالك عوضا عنها، فألف كتابه في التفسير مرتبا على سور القرآن، وجعل بين يديه مقدمة نفيسة تتعلق بالتفسير مما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف رحمهم الله تعالى. ثم جاء السيوطي واشتهر كتابه، ثم جاء بعده محمد بن أحمد عقيلة فألف كتابا كبيرا في التفسير بالمأثور، زاد فيه زيادات على كتاب السيوطي المعروف بالدر المنثور، وهو موجود بخط ابن عقيلة في 4 مجلدات كبار في المكتبة السليمانية بإسطنبول، وتوجد منه نسخة مصورة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. فهذه الكتب الثلاثة هي من أشهر ما عني فيها بجمع أحاديث التفسير، وهي كتب كبار لا تمتد الأعناق اليوم إلى قراءتها واستيضاح المعاني الواردة في الأحاديث الواردة في تفسير القرآن الكريم. وكان أحد المعنيين بجمع الحديث وترتيبه في تآليف وكتب، وهو أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله، صنف كتابا كبيرا أراد أن يكون معينا للطالب على حفظ أحاديث التفسير، سماه المغني في التفسير، ذكره في مقدمة كتابه الحدائق، إلا أنه لا يوجد اليوم لا مخطوطا ولا مطبوعا فيما أعلم. مما دعاني قديما إلى أن أعتني بجمع أحاديث التفسير في صعيد واحد، فهيأ الله عز وجل تآليف ليس هذا محل بيان ذكرها، لكن كان من آخرها مما دعت الحاجة إليه الكتاب الذي ذكرت لكم من قبل، وهو إمداد المستشير بأصول الأحاديث في التفسير. وحسن قبل إقراء هذا الكتاب وشرحه إن شاء الله تعالى أن نجعل كتابا وجيزا يترقى به الطلاب إلى حفظ الأحاديث الواردة في التفسير وفهم معانيها. فجمعت 40 حديثا نبويا في تفسير القرآن الكريم، جعلتها في تفسير الفاتحة والمفصل، لأن هذا المجموع هو من أكثر المجموع الذي يحفظه الناس ويعتنون به من عهد السلف رحمهم الله تعالى إلى اليوم. وهذه الأحاديث 40 المجموعة ابتغيت أن يكون إملاؤها في المدينة النبوية لما لها من الشرف في ذلك، وكون تلك الأحاديث مما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم في غالبها في هذه المدينة الطيبة. وستكون إن شاء الله تعالى باكورة شرح أحاديث التفسير التي سنبدأها في زمن نذكره عند ختام الدرس، فسنبدأ بإذن الله تعالى في إملاء هذه الأحاديث 40 التي ارتضيت لها اسما، وهو 40 المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية، 40 المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية، فنشرع إن شاء الله تعالى في إملائها، وتكتبون ما نمليه، وبعد ذلك نعارض المسموع بالمملى بالمكتوب عندكم، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي أنزل القرآن آيات بينات، الحمد لله الذي أنزل القرآن آيات بينات، وملأ به صدور الذين أوتوا العلم من المؤمنين والمؤمنات، وملأ به صدور الذين أوتوا العلم من المؤمنين والمؤمنات. جعله لكل شيء تبيانا، جعله لكل شيء تبيانا، تبيان على زلة تفعال. والكلمات التي جاءت على هذه الزينة من المصادر ما هي؟ تبيان وتذكار وتلقاء، هذه الكلمات الثلاث هي التي أجمع عليها، ووراءها كلمات يسيرة مختلف فيها، وما عدا ذلك فالأصل أن يكون على زينة تفعال، أن يكون على زينة تفعال. فمثلا كلمة تكرار، هل هي تكرار أم تكرار؟ تكرار بفتح التاء على هذه الزينة. وختم به كتبه صدقا وإحسانا، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي أنزله عليه، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي أنزله عليه، وصيره آية، وصيره أبلغ آية مرشدة إليه، وصيره أبلغ آية مرشدة إليه، يعني أعظم آية تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم. اتبعه قراءة وبيانا، اتبعه قراءة وبيانا، فكمل به علما وإيمانا، فكمل به علما وإيمانا. وعلى آله وصحبه الخيرة المهتدين، وعلى آله وصحبه الخيرة المهتدين. كمل أم كمل؟ فكمل به علما وإيمانا أم فكمل به علما وإيمانا؟ فكمل، لماذا؟ فكمل صحيحة، لكن الدلالة على بلوغ الغاية في الفعل جاءت بضم عينه، فتقول مثلا في رجل تعلم العلم فقه الرجل، لكن فقه في حق من قد بلغ الفقه منه. فكمل به علما وإيمانا، وعلى آله وصحبه الخيرة المهتدين، ومن اتبع الصراط المستقيم إلى يوم الدين، ومن اتبع الصراط المستقيم إلى يوم الدين. أما بعد، أما بعد، هذه أما بعد لماذا يؤتى بها؟ إيش؟ للانتقال من مقدمة إلى، طيب في غير المقدمة تذكر ولا ما تذكر؟ نعم محمد، يقول الأخ للانتقال من أسلوب إلى آخر، هكذا تجدون في الشروح. للانتقال كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، ما معنى أسلوب؟ أي كتاب تفتحونه من الشروح تجدون أما بعد كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، هي ليست مختصة بصدر الكلام، بل عندما يتحدث الإنسان حديثا طويلا أو يكتب كتابا ويسوغ له في أثنائه أن يقول أما بعد، لأنها انتقال. ما الجواب؟ ما أحد مر عليها أنها انتقال الأسلوب من آخر؟ كل واحد قرأ في العلم في الشروح أما بعد يؤتى بها انتقال من أسلوب إلى آخر. ما معنى أسلوب إلى آخر؟ إيش معنى أسلوب؟ ها؟ ارفع صوتك. موضوع من موضوع إلى آخر؟ قف قف يا أخي ما أسمع كلامك. أنا ما أحب تراني أن أوقف الناس لأني لازلت شاب، لكن إذا صرت ابن 60-70 نوقف، لأن المقصود وصول العلم. سم، ارفع صوتك. انتقال إلى موضوع إلى موضوع آخر. طيب العرب تعرف كلمة موضوع على هذا المعنى؟ الأسلوب، هذه فائدة نفيسة، الأسلوب هو الفن من فنون الكلام، هو الفن من فنون الكلام، والفن يعني النوع، والفن يعني النوع، الأسلوب يعني الفن من فنون الكلام، والفن يعني النوع، يعني يؤتى بها للانتقال من نوع من الكلام إلى نوع آخر. هذه الفائدة في كتاب لا أعلمها إلا في كتاب، إذا وجدتم غيره تستفيدون، لكن هذه الفائدة ذكرها سليمان الجمل في فتوحات الوهاب عن شيخه عطية الأجهوري، نقلها سليمان الجمل في فتوحات الوهاب في فقه الشافعية عن شيخه عطية الأجهوري. أما بعد، فهذه 40 حديثا نبوية في تفسير طائفة من الآيات القرآنية، فهذه 40 حديثا نبوية في تفسير طائفة من الآيات القرآنية. اقتطفتها من دوحة الرواية المسندة. اقتطفتها، الاقتطاف هو الانتقاء، الأخذ بسرعة، أحسنت، الاقتطاف هو الأخذ بسرعة. طيب ما الفرق بينه وبين الاختطاف؟ الأخذ بسرعة أكبر، أخذون بسرعة أكبر. وذكرت لكم فيما سلف أن العرب في أسرار فقه اللغة تجعل للحرف بسبب قوته أثرا في معناه. اقتطفتها من دوحة الرواية المسندة، وأبرزتها في أحسن صورها المجردة، وأبرزتها في أحسن صورها المجردة. ما الفرق بين الرواية المسندة والرواية المجردة؟ المسندة يعني سندا ومتنا، والمجردة، الأخ يقول المجردة المتن فقط، الصحابي والمتن. طيب لا بد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابي راوي الحديث، الصحابي رضي الله عنه، والحديث النبوي المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومخرجه، هذه أحسن صورها، هذه أحسن صورها، أن تذكر الصحابي ثم تذكر الحديث ثم تذكر مخرجه. فمثلا لو قلنا حديث إنما الأعمال بالنيات، الحديث هذه أقل درجة، ثم الدرجة التي أعلى منها عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، هذه المرتبة الأعلى. ثم المرتبة الأعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه، هذه الثالثة. الرابعة عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه. فالصورة الكاملة عند ذكر الأحاديث مجردة أن تجمع بين راويه من الصحابة ثم تأتي بلفظه ثم تتم ذلك بذكر مخرجه، واضحة؟ هذه أكمل الرواية المجردة. المسندة هي التي تكون مساقة بإسنادها، والمجردة هي التي تكون بدون إسناد، مثل كتاب 40 النووية، ومثل كتاب عمدة الأحكام وبلوغ المرام ورياض الصالحين ومشكات المصابيع، هذه كتب رواية مجردة تسمى. متبعا ما تقرر من القواعد، متبعا ما تقرر من القواعد عند أهل الحديث الأماجد، عند أهل الحديث الأماجد، يعني القواعد عند إرادة الرواية المجردة تكون بحسب القواعد التي قررها المحدثون. فمثلا لو جئنا إلى حديث أخرجه حديث مثلا قلنا من حدث عني بحديث من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قلنا متفق عليه، هذا على قواعد أهل الحديث، صحيح أم غير صحيح؟ قلنا متفق عليه، أي لكن هل الحديث هذا اتفق عليه البخاري ومسلم؟ هذا الحديث عند البخاري وحده، ويوجد معناه في مسلم من حديث غيره، ويوجد معناه في مسلم من حديث غيره، فعند ذلك هل يصح أن نقول متفق عليه؟ لا، وإنما نقول أخرجه البخاري. وهذا الحديث من عجائب هذا الحديث هو أول ثلاثيات البخاري، وهذا الحديث أحد الأحاديث التي تفرد بها البخاري عن بقية الستة، والبخاري تفرد بأحاديث عجيبة، بأحاديث عجيبة لم يرويها سواه من الستة، والأصل أن يكون ما رواه البخاري أصلا في الأبواب يتابعه غيره، إما مسلم وإما أصحاب السنن أو بعضهم، لكن فيه أحاديث كثار وهي كبار لم يرويها إلا هو من الستة، كهذا الحديث وكحديث من عاد لي وليا، فإنه لم يروه أحد من الستة إلا البخاري، في أحاديث أخر تستوجب نظرا من جهة الرواية والدراية، وهذه إلماعة إلى ذلك، لكن المقصود أن تعلم أن ما يجري عليه العزو هنا وما سوى ذلك هو جار على القواعد المتقررة عند أهل الحديث. وربنا المسؤول أن يؤتينا فهم القرآن، وربنا المسؤول أن يؤتينا فهم القرآن ويحفظ علينا السنة والإيمان، ويحفظ علينا السنة والإيمان. هذه المقدمة انتهينا منها، نبدأ في الأحاديث. الحديث الأول في تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الحديث الأول في تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال، اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. الحديث الثاني في تفسير قوله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، في من القواعد اللطيفة المحدثون خاصة وأهل العلم عامة يعتنون بحفظ زمانهم، فربما جعلوا رمزا لما يريدونه، فمثلا البخاري يرمزون له خاء ومسلم ميم لإرادة حفظ الوقت في ذلك، وربما جعلوا هذا للرواه فرمزوا لأحدهم، ففي سنن البيهقي في موضع منه عن عين عن ابن عباس، عن عين عن ابن عباس، قال البيهقي عين هو عكرمة، عين هو عكرمة، يعني الراوي حدث به اختصارا، فهم قد يختصرون، فأحيانا إذا شهر الصحابي وكثر حديثه وأنت تكتب أحاديثا كثارا فيمكن أن تجعل له رمزا، كأنس بن مالك فإنه أحد المكثرين فيمكن أن تجعل الألف رمزا مستقرا عندك لأنس، وقس على هذا بقية ما يدور ذكره من المعاني عند أهل الحديث. لا تزال جهنم تقول، لا تزال جهنم تقول هل من مزيد؟ لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط، فتقول قط قط بالطاء أم بالدال؟ بالطاء. هذا الذي أمليناه، فيها رواية بالدال بمعنى قد الاسمية ايش؟ حسبي. نعم. فتقول قط قط وعزتك وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض، ويزوى بعضها إلى بعض، متفق عليه متفق عليه. ما معنى متفق عليه؟ أخرجه البخاري ومسلم عن نفس الصحابي، عن الصحابي نفسه، يعني عن واحد، فلا بد أن يكون هذا شرطه. فإن أخرجه البخاري عن صحابي وأخرجه مسلم عن صحابي آخر، فهل يقال فيه متفق عليه؟ الجواب لا، على قواعد أهل الحديث لا، لاشتراطهم ذلك بأن يجتمع عليه عن صحابي واحد. طيب هذا معنى للمتفق عليه. معنى آخر للمتفق عليه؟ نعم، بالإضافة إلى أحمد، عند من؟ عند المجد بن تيمية أبي البركات في كتاب المنتقى. طيب وغيره؟ هاي محمد، لا باعتبار وجود أصل الصحيحين، لا هذه مسألة ثانية. اللفظ لمسلم، لا خلاص يعني صار متفق عليه معناها البخاري ومسلم. هذه المسألة ذكرتها لكم وأنا على هذا الكرسي، بخاري ومسلم والموطأ. تعرف أحدا التزم هذا الشيء؟ ماذا؟ لا أعطنا كتاب، قلنا متفق عليه عند أهل الحديث ثلاث اصطلاحات، أولها ما أخرجه البخاري ومسلم عن واحد، قد يكون صحابي مرفوع، قد يكون موقوف أخرجاه أيضا وهو قليل، لكن قل عن واحد. والثاني ما أخرجه البخاري ومسلم مع أحمد، وهو اصطلاح أبي البركات المجد بن تيمية في كتاب المنتقى. والثالث أن يكون صحيحا بالاتفاق، أن يكون صحيحا بالاتفاق على قواعد الحفاظ، أن يكون صحيحا بالاتفاق على قواعد الحفاظ، فيقولون متفق على صحته بالنظر إلى القواعد المعروفة عند المحدثين. وهذا يستعمله جماعة من القدماء كأبي نعيم الأصبهاني وأبي عبد الله بن مندة. لاحظتم الاصطلاح هذا؟ يعني تجد هذا الحديث رجاله ثقات ونسخة مشهورة تصحح عند المحدثين، فيقول متفق عليه يعني على صحته على قواعد المحدثين. واضح هذا الاصطلاح؟ وبعض الإخوان هداهم الله يأتون إلى كتب الحفاظ كأبي نعيم الأصبهاني، وأبو نعيم له عناية بالغة في الصحيحين واستخرج عليهما، فيأتي إلى حديث ذكر أبو نعيم أنه متفق عليه فيقول قد وهم في عزوه فهو ليس في الصحيحين، وقد وينسى أنه ربما هو وهم في فهم كلام أبي نعيم. ومن القواعد النافعة التي يبارك للإنسان في العلم بسببها أن ينظر بالتهمة إلى نفسه، أن ينظر بالتهمة إلى نفسه وأن يجل كلام الأوائل، أن ينظر بالتهمة إلى نفسه وأن يجل كلام الأوائل، فيسعى في تفهم مرادهم، فإن عجز عذرهم. وهؤلاء دل تتبع اصطلاحهم على إرادة هذا المعنى. وقد أشرت إلى هذه الاصطلاحات في أبيات فقلت متفق عليه في اصطلاحي متفق عليه في اصطلاح أهل الحديث خذه باتضاح متفق عليه في اصطلاح أهل الحديث خذه باتضاح مروي مسلم مع البخاري مروي مسلم مع البخاري عن واحد بالسند الخياري مروي مسلم مع البخاري عن واحد بالسند الخياري إلا الذي في المنتقى تراه إلا الذي في المنتقى تراه ففيه ما وأحمد رواه إلا الذي في المنتقى تراه ففيه ما وأحمد رواه وربما يطلق هذا الحكم وربما يجعل هذا الحكم وربما يجعل هذا الحكم لما ترى الحفاظ نقلا يسمو لما ترى الحفاظ نقلا يسمو أي ما رأى الحفاظ أنه يسمو ويرتفع في قبوله فيطلقون عليه ذلك اللفظ هذه الأبيات الأربعة جامعة لاصطلاحهم وأحمد ممنوعة من الصرف أو غير ممنوعة ممنوعة طيب ونحن صرفناها الآن ضرورة الشعرية طيب أحد يحفظ شاهد في ذلك قاعدة الحريري يوفق لما سمى منظومة ملحة الإعراب لأن فيها ملح منها قوله وجائز في صنعة الشعر الصرف وجائز في صنعة الشعر الصرف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف الحديث الثالث في تفسير قوله تعالى ومن الليل فسبحه وأدبار السجود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة هما يسير ومن يعمل بهما قليل ومن يعمل بهما قليل يسبح في دبر كل صلاة عشرا يسبح في دبر كل صلاة عشرا ويحمد عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا ويكبر عشرا فذلك خمسون ومائة باللسان فذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان وألف وخمسمائة في الميزان ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين فذلك مئة باللسان وألف في الميزان فذلك مئة باللسان وألف في الميزان فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل قال يأتي أحدكم يعني الشيطان يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله، فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته، ويأتيه في صلاته، فيذكره حاجة قبل أن يقولها، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. رواه الأربعة، رواه الأربعة، واللفظ لأبي داود، واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. الأربعة من؟ أصحاب السنن. جواب خطأ. نعم، هذا هو الصواب، أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه، لأن السنن كم؟ سنن كثيرة، سنن كثيرة، لكن إذا أردت أن تحصر اصطلاحا تبين المقصود به عند أهل العلم، لأنك إذا قلت أصحاب السنن، من لا يعرف أصحاب السنن يسمع هذا أولا لا يعرف، لكن تبينه بما ذكرتم. طيب ما معنى اللفظ لأبي داود؟ لفظ الحديث أي حديث؟ قل هذا الحديث المذكور، لفظ الحديث المذكور هنا، أما لفظ الحديث كلهم عندهم لفظ الحديث. طيب لماذا اخترنا لفظ أبي داود دون غيره؟ إيش يعني زيادة المعنى مو الكلمات؟ لتمام المعنى، لتمام المعنى، ليس المقصود كثرة الكلمات، المقصود أن يكون المعنى تاما. وإذا أردت أن تختار رواية من روايات الأحاديث في كتاب من كتاب من الكتب فإنك تقدم الأتم، يعني من جهة المعنى، إلا أن تكون الرواية التامة ضعيفة فتطرح، إلا أن تكون الرواية التامة ضعيفة فتطرح. وإلى ذلك أشرت بقولي عند اختيار اللفظ قدم الأتم، عند اختيار اللفظ قدم الأتم، فإن يكن مضعفا فالطرح أم، فإن يكن مضعفا فالطرح أم، أم يعني اقصد، يعني اقصد إلى طرحه وعدم الاعتداد به. الحديث الرابع في تفسير قوله تعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. الحديث الرابع في تفسير قوله تعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض، أنا أول من تنشق عنه الأرض، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم آتي أهل البقيع، ثم آتي أهل البقيع فيحشرون معي، ثم آتي أهل البقيع فيحشرون معي، ثم أنتظر أهل مكة، ثم أنتظر أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين، ثم أنتظر أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، وقال حديث حسن غريب، وأخرجه الحاكم وزاد، وأخرجه الحاكم وزاد. الحاكم أين؟ في المستدرك. من أين عرفتم؟ لما تقرر في القواعد، لما تقرر في القواعد عند أهل الحديث الأماجد، هذه قاعدتهم إذا عزوا للحاكم. وأخرجه الحاكم وزاد، وتلا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، وتلا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. الحديث الخامس في تفسير قوله تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. الحديث الخامس في تفسير قوله تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. عن رجل من ربيعة رضي الله عنه، عن رجل من ربيعة رضي الله عنه، هذا يسمى عند المحدثين مبهما، يسمى عند المحدثين مبهما، قال: قدمت المدينة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت عنده وافد عاد فقلت: أعوذ بالله أن أكون مثل وافد عاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما وافد عاد؟ قال: فقلت: على الخبير بها سقط. إن عادا لما أقحطت وعاد قبيلة من قبائل العرب البائدة التسع، إن عادا لما أقحطت بعثت قيلا فنزل على بكر بن معاوية فسقاه الخمر وغنته الجرادتان وهما امرأتان شهرتا في الزمن الأول بحسن الغناء. ثم خرج يريد جبال مهره فقال: اللهم إني لم آتك لمريض فأداويه ولا لأسير فأفاديه فاسق عبدك ما كنت مسقيه واسق معه بكر بن معاوية اسق في الجملتين بحذف حرف العلة الياء لأنها مجزومة على الدعاء أو الطلب الذي يسمونه. يشكر له الخمر التي سقاه فرفع له سحابات فقيل له اختر إحداهن فاختار السوداء منهن فقيل له: خذها رمادا رمددا بكسر الراء والدال، لا تذر من عاد أحدا. وذكر أنه لم يرسل عليهم من الريح إلا قدر هذه الحلقة، يعني حلقة الخاتم، هذا في نفس الحديث. وذكر أنه لم يرسل عليهم من الريح إلا قدر هذه الحلقة يعني حلقة الخاتم. ثم قرأ: إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. رواه الترمذي وإسناده حسن. الحديث السادس في تفسير قوله تعالى والبيت المعمور. في تفسير قوله تعالى والبيت المعمور. عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان فذكر حديث الإسراء والمعراج الطويل وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم متفق عليه واللفظ للبخاري. لماذا عمدنا إلى اختصار الحديث وقلنا فذكر حديث الإسراء والمعراج الطويل؟ رعاية للمقصود لأن المقصود هنا بيان حديث يتعلق بالتفسير، وهذا من خصائص كتاب بلوغ المرام. بلوغ المرام قال في مقدمته وقد حررته تحريرا بالغا ليكون من يحفظه بين أقرانه نابغا. هذه الكلمة كم هي في ميزان العلم؟ ليست سهلة، وله فيه تصرفات وأسرار من لا يحيط بها يرى أن الكتاب كغيره من الكتب، لكن من يعرف قدر هذا حقيقة هذا الكتاب يعرف قدره، تجده في أحاديث يختصر رعاية للمقصود. الحديث السابع في تفسير قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى. عن أبي إسحاق الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى قال أخبرني ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح متفق عليه واللفظ لمسلم. الحديث الثامن في تفسير قوله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة هذا لفظ الحديث وفيه بحث له موضع آخر وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب قال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب. قرأت لكم الحديث هكذا لتكتبوه، لكن إذا جئتم تقرؤون ما كان في هذه الصورة لا يقال قال ثم تذكر آية، بل يقال قال في قوله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب، فهذه تبين المحذوف وهو قال في قوله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال يعني فسرها فراش من ذهب. والدليل على ذلك التصريح بها في مواضع من الأحاديث النبوية وآثار الصحابة والتابعين في التفسير، فأحيانا قد تأتي وتقرأ آية وبعدها تفسير، لا تقول عن ابن عباس يوم يكشف عن ساق، قال عن كرب وشدة، هذا قراءتها خطأ. عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق قال في كرب وشدة، رواه الحديث قال فراش من ذهب، الحديث رواه مسلم، الحديث رواه مسلم. لماذا قلنا كلمة الحديث؟ لأن له تتمة، لأن له تتمة، ودعا إلى تركها إيش؟ رعاية للمقصود، رعاية المقصود. طيب ما إعراب الحديث؟ نعم، خبر، خبر للمبتدأ محذوف، مفعول به لي أتم الحديث، مضاف إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث، يعني جاز رفع ونصب وجزم وخفض أو جر، يجوز فيه الأوجه الثلاثة، وأضعفها هو الجر، لأن حذف العامل في الجر وإبقاء عمله مذهب بعض الكوفيين فقط وفيه ضعف، بخلاف الرفع والفتح، وأقواهما هو الفتح على تقدير أكمل، ولا يقول لك أكمل الحديث، احفظ الحديث أو غيرها من الأفعال التي تدل على الأخذ بالحديث، خذي الحديث ونحو ذلك من المعاني الدالة على تلقيه. الحديث التاسع في تفسير قوله تعالى وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. متفق عليه واللفظ لمسلم، متفق عليه واللفظ لمسلم. وليس عند البخاري ولا تنافسوا، وليس عند البخاري ولا تنافسوا. الحديث العاشر في تفسير قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سميت ابنتي برة، سميت ابنتي برة، فقالت لي زينب بنت أبي سلمة، فقالت لي زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، وسميت برة، وسميت برة، يعني تخبر عن نفسها، وسميت برة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بما نسميها؟ فقالوا: بما نسميها؟ قال: سموها زينب. قال: سموها زينب. رواه مسلم. الحديث الحادي عشر في تفسير قوله تعالى: اقتربت الساعة، رواه مسلم. الحديث الحادي عشر في تفسير قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين. انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. متفق عليه واللفظ للبخاري، متفق عليه واللفظ للبخاري. الحديث الثاني عشر في تفسير قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلق، مقادير الخلائق، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء. قال: وعرشه على الماء. رواه مسلم. الحديث الثالث عشر في تفسير قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. عن أبي الدرداء الأنصاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال: من شأنه أن يغفر ذنبا، ويفرج كربا، ويرفع قوما ويخفض آخرين، رواه ابن ماجه، وصححه ابن حبان، وصوب الدارقطني وقفه. وقفه يعني أن يكون من كلام أبي الدرداء رضي الله عنه. الحديث الرابع عشر في تفسير قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة، من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها ستون ميلا، للمؤمن فيها أهلون. ميل إيش؟ ميل المسافة أم ميل المكحلة؟ لماذا ميل المسافة؟ لماذا؟ لأن المعهود في الخطاب الشرعي استعمال على إرادة ميل المسافة، لذلك الراوي الذي قال فتدنو منهم الشمس قدر ميل قال لا أدري ميل المسافة أم ميل المكحلة، الصحيح أنه ميل المسافة لأنه لغة الخطاب في السنة والآثار. للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا، يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا، متفق عليه واللفظ للبخاري، متفق عليه واللفظ للبخاري. الحديث الخامس عشر في تفسير قوله تعالى ولحم طير مما يشتهون. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طير الجنة كأمثال البخت، إن طير الجنة كأمثال البخت. ما هي البخت؟ الذي يجيب هكذا الكلام مرسل لا ندري من يصدر منه، فالذي يريد يتكلم يشير إلينا. نوع من الجمال، نوع من الجمال متولد بين عربي وغير عربي فيسمى بختيا، ترعى في شجر الجنة، ترعى في شجر الجنة. فقال أبو بكر يا رسول الله إن هذه لطير ناعمة، فقال أبو بكر يا رسول الله إن هذه لطير ناعمة، فقال أكلتها أنعم منها، فقال أكلتها أنعم منها، قالها ثلاثة وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها يا أبا بكر، وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها يا أبا بكر. رواه الترمذي وأحمد واللفظ له، رواه الترمذي وأحمد واللفظ له. وقال الترمذي حديث حسن. هل في هذا شيء يخالف القواعد في العزو؟ تقديم الترمذي هذا الأصل لأنه من الستة، لكن ذكر أحمد لأن الحديث إذا كان في الستة لم يعز إلى غيرها في الصورة المجردة المختصرة، إذا كان في الستة لا يعزى إلى غيرها، فإن كان في الصحيحين أو أحدهما قدم واكتفي بهما، فإن خرج من الصحيحين نظر في السنن، فلا يذكر معها غيرها إلا لموجب. مثل إيش؟ اللفظ، الحاجة إلى لفظه أو جودة إسناده بأن يكون إسناده أجود ممن أخرجه كالترمذي أو غيره، أو نقلت قوله فقلت أخرجه الترمذي والدارقطني وقال الدارقطني الصواب موقوف، فيسوغ ذكر الدارقطني لأجل نقل قوله. وإلى ذلك أشرت بقولي وما أتى في ستة لا يعزى، وما أتى في ستة لا يعزى لغيرها إلا لأمر عزى، وما أتى في ستة لا يعزى لغيرها إلا لأمر عزى كلفظه أو قوة في سندي، كلفظه أو قوة في سندي أو نقلنا لقوله المعتمدي، وما أتى في ستة لا يعزى لغيرها إلا لأمر عزى كلفظه أو قوة في سندي أو نقلنا لقوله المعتمدي. الحديث السادس عشر في تفسير قوله تعالى في سدر مخضود، في تفسير قوله تعالى في سدر مخضود. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إن الله ينفعنا بالأعراب ومسائلهم، إن الله ينفعنا بالأعراب ومسائلهم. أقبل أعرابي يوما فقال، أقبل أعرابي يوما فقال يا رسول الله لقد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية، لقد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية، وما كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها، وما كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هي، قال السدر فإن لها شوكا، قال السدر فإن لها شوكا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى في سدر مخضود، في سدر مخضود، يخضد الله شوكه، يخضد، يخضد الله شوكه، فيجعل مكان كل شوكة ثمرة، فيجعل مكان كل شوكة ثمرة، فإنها تنبت ثمرا، فإنها تنبت ثمرا، تفتق الثمرة معها عن 72 لونا، تفتق الثمرة معها عن 72 لونا، ما منها لون يشبه الآخر، ما منها لون يشبه الآخر. رواه الحاكم وصححه، رواه الحاكم وصححه. والمحفوظ عن سليم بن عامر مرسلا، والمحفوظ عن سليم بن عامر مرسلا، من غير ذكر لأبي أمامة رضي الله عنه، من غير ذكر لأبي أمامة رضي الله عنه. ونتم بإذن الله تعالى بقية سرد الأحاديث بعد أداء الصلاة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال القول موصولا في إملاء الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية، وهي 40 حديثا نبويا في تفسير جملة من الآيات القرآنية، وقد انتهى بنا الإملاء إلى الحديث 17. فالحديث 17 في تفسير قوله تعالى وظل ممدود، عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة، إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، وقرأوا إن شئتم وظل ممدود، وقرأوا إن شئتم وظل ممدود. متفق عليه واللفظ للبخاري، متفق عليه واللفظ للبخاري. راوي هذا الحديث من؟ أبو هريرة، هو مذكور بكنيته. تقدم أيضا معنا ممن ذكر بكنيته أبو إمامة الباهلي وأبو موسى الأشعري وأبو الدرداء الأنصاري. والأصل أن الإنسان يذكر باسمه أم بكنيته؟ باسمه. لماذا يعدل إلى الكنية؟ نعم، أحدها لأمور، منها اشتهاره بها، ومنها وقوع الاختلاف في اسمه، وقوع الاختلاف في اسمه، ومنها وجود مشارك له في الاسم لا يتميز عنه إلا بالكنية فتذكر، فإن عدمت هذه الأسباب فالأصل أن يذكر باسمه دون كنيته. الحديث 18 قلنا لكم متفق عليه واللفظ البخاري. الحديث 18 في تفسير قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الحديث 18 في تفسير قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. عن سهيل بن أبي صالح قال كان أبو صالح يعني أباه يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر وكان يروي ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم هذا الحديث يفارق الأحاديث المتقدمة من جهة سياقه، طريقة سياقه، فإننا ذكرنا بعض إسناده، فهو من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه. والأصل في تدوين السنة المجردة أن يقتصر على الصحابي فقط، فإن دعا داع مقتض ذكر من دونه واحتيج إليه ذكر كهذا الحديث، فإنه لا يبين المراد منه وأنه مرفوع إلا بذكر طرف من إسناده ليتميز رفعه. رواه مسلم. الحديث 19 في تفسير قوله تعالى يسعى نورهم بين أيديهم. الحديث 19 في تفسير قوله تعالى يسعى نورهم بين أيديهم. 19 مبني على فتح الجزئين. عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله عز وجل يسعى نورهم بين أيديهم قال يؤتون نورهم على قدر أعمالهم يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، منهم من نوره مثل الجبل، منهم من نوره مثل الجبل، وأدناهم نورا وأدناهم نورا من نوره على إبهامه، من نوره على إبهامه، يطفأ مرة ويوقد أخرى، يطفأ مرة ويوقد أخرى. رواه الحاكم وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، يعني الشيخين من؟ يعني الإمام البخاري والإمام مسلم. لماذا؟ من أين عرفت هذا؟ من اصطلاح المحدثين، لأن الشيخين اصطلاح يقع على معان باختلاف الفنون، فبعض الفنون يقع على هذا على غير هذا المعنى. فمثلا إذا قيل في رسم القرآن ذكره الشيخان لا يقصد البخاري ومسلم، وإنما يقصد أبو عمرو الداني وسليمان بن نجاح. وكذلك عند الأخباريين والمؤرخين إذا ذكر الشيخان فالمراد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. الحديث العشرون في تفسير قوله تعالى، ولذلك ذكرت لكم قاعدة نفيسة أن العبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات، العبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات، يعني عبارة كل أهل الفن تحمل على إيش؟ اصطلاحهم، تحمل على اصطلاحهم دون غيره. الحديث العشرون في تفسير قوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد، أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر رحمك الله، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب، وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي، والعاقب الذي ليس بعده نبي. متفق عليه واللفظ لمسلم، متفق عليه واللفظ لمسلم. الحديث الحادي والعشرون في تفسير قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، الحديث الحادي والعشرون في تفسير قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال، عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحق بهم، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحق بهم، إذا جئت تقرأها ماذا تقول؟ فلما قرأ قوله تعالى قال رجل من هؤلاء يا رسول الله، قال رجل من هؤلاء يا رسول الله، فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثة، حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثة، قال وفينا سلمان الفارسي، قال وفينا سلمان الفارسي، قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان، قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا، لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء، لناله رجال من هؤلاء. متفق عليه، واللفظ لمسلم. الحديث 22 في تفسير قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. الحديث 22 في تفسير قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال: عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت لفلان كذا ولفلان كذا، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان، وقد كان لفلان. متفق عليه، واللفظ للبخاري. الحديث 23 في تفسير قوله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. الحديث 23 في تفسير قوله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون، إلا آسية امرأة فرعون، فمريم بنت عمران، ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كفضل الثريد على سائر الطعام. متفق عليه. الحديث 24 في تفسير قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق. في تفسير قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه، يكشف ربنا عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد، فيذهب ليسجد، فيعود ظهره طبقا واحدا، فيعود ظهره طبقا واحدا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. الحديث 25 في تفسير قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجيرانها الجيران مقدم نحرها. رواه أحمد وصححه الحاكم وزاد وتلت قول الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا الحديث 27 في تفسير قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى أنزل عليه يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يعني كان يسأل صلى الله عليه وسلم فكان يسأل ربه حتى أنزل عليه يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. قال فانتهى رواه الحاكم وصححه على شرط البخاري ومسلم وقال ولم يخرجاه فإن ابن عيينة كان يرسله بأخره الحديث 27 في تفسير قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. يجوز بأخره ويجوز بآخره. الحديث 27 في تفسير قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. متفق عليه واللفظ للبخاري. الحديث 28 في تفسير قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هذه التي بعد بل تسمى ايش؟ سكتة. ايش معنى السكتة؟ يعني عند القراءة العامة عامة الناس في هذا البلد ايش معنى سكتة؟ ايش يقول الشاطبي؟ وسكتهم المختار دون تنفس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه فإن زاد زادت، فإن زاد زادت. فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه، فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه الترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه واللفظ له، رواه الترمذي والنسائي في الكبرى واللفظ له. وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ايش معنى النسائي في الكبرى؟ يعني في سننه كبرى، تمييزا له عن سنن الصغرى المسمى مجتبى من السنن المسندة. النسائي سمى الصغرى المجتبى من السنن المسندة، والكبرى اسمها السنن. الحديث 29 في تفسير قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. متفق عليه، واللفظ للبخاري. الحديث 30 في تفسير قوله تعالى: واليوم الموعود وشاهد ومشهود، واليوم الموعود وشاهد ومشهود. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، والشاهد يوم الجمعة. الحديث رواه الترمذي وأشار إلى ضعفه، رواه الترمذي وأشار إلى ضعفه. الحديث 31 في تفسير قوله تعالى: ويتجنبها الأشقى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها، أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم، أو قال بخطاياهم، أو قال بخطاياهم، فأماتهم إماتة، فأماتهم إماتة، حتى إذا كانوا فحما، حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة. هذا من أدلة أن الشفاعة لا تكون إلا بعد جواز الصراط ولا تكون قبله. أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر. أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر يعني جماعات جماعات. فبثوا على أنهار الجنة فبثوا على أنهار الجنة. ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم. فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية رواه مسلم وأصله عند البخاري الحديث 32 في تفسير قوله تعالى وليال عشر والشفع والوتر. الحديث 32 في تفسير قوله تعالى وليال عشر والشفع والوتر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والفجر وليال عشر قال عشر الأضحى والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر. رواه النسائي في السنن المعروفة بالكبرى وصححه الحاكم على شرط مسلم الحديث 33 في تفسير قوله تعالى إذ انبعث أشقاها عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة. الحديث متفق عليه. انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة. الحديث 34 في تفسير قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده كفرا كفرا ايش معنى كفرا كفرا؟ الكفر. أهل مصر ما يعرفون الكفر؟ يعني بلدا بلدا الكفر اسم البلد الصغير. كثيرا من الكفور اسمها كفر كفر. العجيب أن بعض النسخ المحققة يكتبون يضبطون يقولون كفرا كفرا. بعض الكتب المحققة كفرا كفرا ضبطها ثم قال في الحاشية وقع ضبطها غلطا في كتاب كذا كفرا كفرا. هو كتاب مشهور من الكتب المشهورة هذا الذي علق هذا التعليق. فسر بذلك فأنزل الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى. فأعطاه الله في الجنة ألف قصر في كل قصر ما ينبغي له من الولدان والخدم رواه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط والمحفوظ فيه الإرسال عن ابنه علي ابن من؟ ابن عبد الله بن عباس. والمحفوظ فيه الإرسال عن ابنه علي ذكره أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان أبو زرعة ما اسمه؟ نعم عبيد الله بن عبد الكريم الرازي. وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي كمحمد بن إدريس الشافعي اسمهما. الحديث 35 في تفسير قوله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها. عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها. تقيء من القيء. تقيء الأرض أفلاذ كبدها يعني قطع كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا رواه مسلم. الحديث 36 في تفسير قوله تعالى ألهاكم التكاثر. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر. قال يقول ابن آدم مالي مالي. قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت رواه مسلم. الحديث 37 في تفسير قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك؟ أي يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد رواه الترمذي وقال حديث غريب الحديث 38 في تفسير قوله تعالى ويمنعون الماعون عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر رواه أبو داود والنسائي في كبراه وصححه ابن حجر في فتح الباري. الحديث 39 في تفسير قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل نهر بفتح الهاء وسكونها لغتان نهر ونهر فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك رواه مسلم. الحديث 40 في تفسير قوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. آخر الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية، وبه تمت الأحاديث الأربعون في تفسير القرآن، وإني لأظنها أول أربعين تصنف في تفسير القرآن الكريم، لأن العناية بالأحاديث المروية التفسير اعتراها خلل أوجب تباطؤ الناس عنها لعدم وضع تصانيف يبتدأ بها ثم يرتقى إلى ما بعدها. وقد هيأ الله وضع هذا الكتاب وهو الأربعين المدنية ليكون باكورة الحفظ والفهم لهذا المقصد من العلم، ثم يرتقى بعده إلى إمداد المستشير، ثم يرتقى بعده إلى الجامع الصغير، إلى آخر تآليف يكون القول فيها في حينها. وإذ تم هذا الكتاب بحمد الله عز وجل، وهو أول هذه السلسلة المباركة بإذن الله، فإن من المقدر إن شاء الله تعالى أن تكون هذه السلسلة محل الشرح والإيضاح في وقت رمضان، فسنبتدئ إن شاء الله تعالى في شرح أحاديث التفسير في رمضان ابتداء من هذه السنة، وأول ذلك شرح هذه الأربعين، ثم ننتقل بعدها إلى إمداد المستشير، ثم ننتقل إلى ما بعدها حتى يهيئ الله عز وجل ما يهيئ من شرح تلك الكتب المتعلقة بأحاديث التفسير. فهذا أحد الدروس التي ستكون إن شاء الله تعالى في العشرين الأولى من شهر رمضان، وسيكون إن شاء الله تعالى في شهر رمضان أيضا إن شاء الله تعالى البدء ببرنامج في إقراء كتب الحديث الكبار، وسنبدأ إن شاء الله تعالى بموطأ الإمام مالك في هذه السنة. وهناك دروس أخرى، لكن النقص والزيادة بحسب ما يكون من حال المسجد النبوي من الدروس، فإنه إذا كان يجلس فيه من الكبار أمثال الشيخ عبد المحسن العباد فإننا نعطل الدروس لأجل دروسهم حرصا على انتفاع الناس بأمثالهم. والمقدر حتى الآن أن يكون عندنا في العشرين الأولى في رمضان درسان، أحدهما في كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رواية يحيى بن يحيى الليثي، والأشبه أن يكون وقتها ساعتين بعد الفجر. والدرس الثاني درس في شرح أحاديث التفسير، والكتاب المقدم في ذلك كتاب الأربعين المدنية، وسيكون وقته بين العشاءين، ستكون ساعة بين العشاءين بعد المغرب وقبل العشاء في شرحه. وربما نزيد إما هذه السنة وإما سنة قادمة درسا في السيرة النبوية ودرسا آخر في الشمائل النبوية، هذا هو المنوي. وقد قال الإمام أحمد لابنه عبد الله: يا بني انوي الخير ولو لم تعمله فإن نيتك له عمل، فيؤجر الإنسان على ذلك بنيته. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الأجر الأوفى. فهذه دروس رمضان في العشرين الأولى منها، أما العشر الأواخر فلا درس فيها. وأما الدروس المستقبلة قريبا فعندنا إن شاء الله تعالى برنامج درس الواحد في مسجد في الرياض من 19 من شهر رجب إلى 24 منه، ثم عندنا درس آخر في مدينة البكيرية في أساس العلم، وهي 7 كتب من الكتب المعتمدة في 4 أيام، أولها يوم السبت 25 وآخرها 28 من شهر رجب، ثم بعد ذلك دروس رمضان. وفي ختام هذه السنة الدراسية وأنتم تستقبلون إجازتها، فإني أهيب بكم أن تعتنوا بالحرص على العلم تعلما وتفهما وتعليما وبثا، فإنه قوام حياتكم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال أبو عبد الله بن القيم رحمه الله: لأن فقد الطعام والشراب تموت به الأبدان، وفقد العلم تموت به القلوب. انتهى كلامه. وموت القلوب أشد من موت الأبدان، فاحرصوا على أن تستفيدوا من إجازتكم في إمداد أنفسكم بالعلم وتقويته فيها، ومن كانت له مسكة منه فليحرص على تعليم الناس، فإن بقاء الناس إنما هو بالعلم، فإذا بقي العلم بقي الناس في دينهم ودنياهم، وإذا فقد العلم زالت منهم الدنيا والدين. وهذا أصل وثيق، من تلمس دلائله في القرآن والسنة وجدها، ثم من نظر في حال الأمة طبقة بعد طبقة لم يرى ثباتا على الدين إلا لمن تعلق بالعلوم الشرعية المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما من جعل قلبه نهبة للأفكار والآراء المدعوة شرعا بالأهواء فإنه يتحير ويتغير ويتلون من حال إلى حال، والثبات عزيز. فينبغي للإنسان أن يجتهد في طلب العلم، لأنه أعظم العرى الوثيقة التي تمسك بها للثبات على هذا الدين. فإنه ليس كل أحد تشوف إلى لا إله إلا الله ثبت عليها، وإنما يثبت عليها من قوي تعلقه بها. ومن أعظم وثائق العلاقة والصلة بها حرصك على طلب العلم الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، فأجدها مناسبة مثلى لوصيتكم بالحرص على طلب العلم وإيصاله إلى الناس، وأنه البضاعة المباركة والتجارة الرابحة وزينة الدنيا والآخرة وفخر الأولين والآخرين وميراث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا جميعا رشدنا، وأن يعيننا على طلب الخيرات والازدياد منها، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأوقات والقوات والنيات والذريات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.